ذلك يوم الخلود ذلك يوم الخلود لهم ما يشاء من خشي الرحمن بالغيب وجيء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود ذلك يوم الخلود لهم ما يشاء لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد صدق الله العظيم.